الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفراء: أو الخشرم المبعوث حثحث دبره، محابيض أرساهن سام معسل. ما معنى أرساهن؟ أثبتهن. نعم، أحسنتم. وين في القرآن؟ وألقى في الأرض رواسي، أحسنت، والجبال أرساها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: فأغضى وأغضت وأتسى وأتست به، مرامل عزاها وعزته مرمل. ما الائتساء؟ الاقتداء، أحسنت. ومنه في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وفاء وفاءت بادرات، وكلها على نكظ مما يكاتم مجمل. ما معنى فاء؟ رجع. ومنه؟ تفيئة إلى أمر الله. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفر: في أمنيته وتشرب أسآل القطل كدر، بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل. هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت، وشمر مني فارط متمهل. فوليت عنها وهي تكبو لعقره، تباشره منها ذقون وحوصل. كأن وغاها حجرتيه، وحوله أضامم من سفر القبائل نزل. توافين من شتى إليه، فضمها كما ضم أذواد الأصارم منهل. فعبت غشاشا، ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من أحاضة مجفل. وآلف وجه الأرض عند افتراشه، بأهداة إيه سناسن قحل. وأعدل منحوظا كأن فصوصه، كعاب دحاها لاعب وهي مثل. فإن تبتئس بالشنفراء مقصل، فما اغتبطت بالشنفراء قبل أطول. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، الله لكم، بارك الله. قال: وتشرب أسآل القطل كدر، بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل. وتشرب أسآري، الأسآر جمع سور، للفضلة من الشراب أو الطعام. قال في موطأة الفصيح: والسور ما بقي في الإناء من لبن أو غيره أو ماء. القطا اسم جنس جمعي للقطاه، والقطا أسرع الطير، والذي يدل به على أكثر من اثنين ثلاثة أشياء. الأول الجمع، وهو معروف، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. والثاني اسمه الجمع، وهو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، مثل قوم ونساء ورهط وخيل وإبل. والثالث اسمه الجنس الجمعي، وهو ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. بالتاء مثل بقر وبقرة، ونخل ونخلة، وقطا وقطاه. فالقطاة بالتاء الواحدة، والقطا بدون تاء للجمع، فالذي زيد فيه الحرف هو الأقل في المعنى. أو يفرق بينه وبين مفرده بالياء، مثل روم ورومي، ومجوس ومجوسي. قال: وتشرب أسآل القطل الكدر، الكدر الذي لونها بين السواد والخضرة، في لونها كدرة وغبرة. والكدر جمع أكدر وكدراء. بعدما سرت مشت ليلى. ومنه في القرآن: والليل إذا يسر. أحسنت، بارك الله فيك. وفيها لغة أخرى، ما هي؟ أسرى. نعم، أحسنت. ومنه في القرآن: فأسر بعبادي، سبحان الذي أسرى بعبده. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قال: بعدما سرت قربا، القرب سير الليل لورود الماء بالغد. إذا كان بينك وبين الماء ليلتان فالليلة الأولى طلق والثانية قرب، أحناؤها أعضاؤها المنحنية، واحدها حنو تتصلصل تصوت من عطشها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. يصف الشنفرى نفسه بالسرعة، يقول مبالغا: إني إذا سابقت القطى فإن القطى ستشرب ما أبقيه أنا مع أنها سارت من الليل، هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل. هممت عزمت على الورود، نويته قصدته أردته، كلها متقاربة. وهمت وعزمت هي أيضا هم بالأمر، ما مضارعه؟ يهم وهو شاب، وهو على شاب غير قياس. أحسنت، ما وجه شذوذي فيه؟ لأنه مضاعف لازم. أحسنت، فحقه أن يكسر. أحسنت، صحيح، ولكن لم يسمع فيه إلا الضم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. قال: هممت وهمت وابتدرنا، استبقنا إلى الماء، وأسدلت أرخت أجنحتها في الطيران فكفت عن الطيران لتعبها، وشمر أسرع مني فارط، أي شخص متقدم متمهل، يعني أنه سبق القطع مع أنه متمهل آت على تؤادة ومهل، ليس مستعجلا، وهذه مبالغة منه شديدة. وقوله وشمر مني فارط، أي شخص فارط، فيه محسن من المحسنات المعنوية عند البلاغيين. ما هو؟ كأنه انتزع من نفسه شخصا آخر. التجليد. نعم، وفرط مني. ينتزع. نعم، هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر. أحسنت، كأنه نعم أحسنت، بارك الله فيكم. قال وشمر مني فارط، وشمر مني شخص فارط، فانتزع من نفسه شخصا آخر. التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه. ومنه قولهم لي منك صديق حميم، كأنه بلغ من الاتصاف بالصداقة درجة يصح معها أن ينتزع منه صديق آخر. ومنه في القرآن قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، جعل النار كالظرف دار الخلد، مع أن النار هي دار الخلد، لكن قال لهم فيها، أي في النار، دار الخلد. ففي هذا البيت كأنه انتزع من نفسه فارطا مستقلا مع أنه هو الفارط المسرع. قال فوليت عنها وهي تكبو لعقره، تباشره منها ذقون وحوصل. فوليت رجعت عنها عن القطى، يقول رجعت وأدبرت عن القطى بعدما شربت، لأنه سبقها إلى الماء. وهي تكبو تسقط لعقره، أي على عقره، والعقر موقف الشاربة من الماء، الساقي من الحوض ليأخذ الماء موقفه يقال له العقر. تباشره تلاقيه بلا حاجز منها، أي تباشر الماء من القطى، ذقون، الذقون جمع ذقن لعظم اللحية، الذقن يجمع على ذقون وألقان. ما الفرق بينهما في الكثرة والقلة؟ أن أذقان، نعم، على وزن أفعال فهو من جموع القلة. أحسنت، بارك الله. وأما ذقون فهو جمع كثرة كأسد وأسود. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أذقان جمع قلة كسبب وأسباب، ذقون جمع كثرة كأسد وأسود. وجمعه هنا جمع كثرة، قال منها ذقون لكثرة القطع. قال تباشره منها ذقون وحوصل، حوصل اسم جنس جمعي لحوصلة، لمستقر طعام الطير، فالحوصلة والطائر ك كالمعدة للإنسان. يقول إنه سبق الطير إلى الماء وأدبر عنه وفارقه وهي تسقط على الحوض لتشرب من بقية شرابه، وهي تلاقي الحوض بذقونها وحواصلها كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزلوا. كأن وغاها صوتها، وأصل اللغة صوت الحرب. حجرتيه ناحيتيه، حجرة الشيء ناحيته. قال امرؤ القيس: فدع عنك نهبا صيح في حجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواحل. وحوله إزاءه وجانبه أضاميم. ما إعراب أضاميم؟ اسم كان، خبر كأن، خبر كأن. نعم أحسنت، خبر كأن. نعم، أضاميم جمع إضمامة، وهي الجماعة. من سفر، السفر اسم جمع سافر بمعنى مسافر. من سفر القبائل، القبائل جمع قبيلة، نزلوا جمع نازل. شبه أصوات القطع حول الماء بأصوات المسافرين حين يلتقون وينضم بعضهم إلى بعض وتختلط أصواتهم. توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاري من هلوا. توافين يعني القطع، جئنا من شتى، من جهات شتى أي متفرقة. يقال قوم شتى أي متفرقون. ومنهم في القرآن يومئذ يصدر الناس أشتاتا. صحيح، حسنت، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقلوبهم شتى، حسنت، بارك الله فيكم. قال: توافين من شتى إليه أي إلى الماء فضمها جمعها كما ضم أذواد، الأذواد جمع ذود، وهو ما بين الثلاثة إلى العشر من الإبل. وذود اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن لا مانع من جمع اسم الجمع. مثلا قوم اسم جمع ويجمع على أقوام، كذلك ذود اسم جمع ويجمع على أذواد. قال: كما ضم أذواد الأصاريم. الأصاريم جمع أصرام، وأصرام جمع صرن، والصرم اسم جنس صرمة، وهي القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين. منهل أي مكان النهل أي الشرب. الشرب الأول يقال فيه النهل، والثاني العلل. وفعل مضارعها يفعل، نهل مضارعها ينهل. والقاعدة في الصرف أن غير مكسور العين في المضارع مصدره الميمي وزمانه ومكانه على ما فعل. مفتوح العين في المضارع مثل ذهب يذهب، مصدره الميمي وزمانه ومكانه على ما فعل. مذهب، لجأ يلجأ، المصدر الميمي والزمان والمكان ملجأ. وكذلك مضموم العين في المضارع، نصر ينصر، مصدره الميمي وزمانه ومكانه على وزن يفعل، منصر. وأما مكسور العين في المضارع مثل عرض يعرض، هذا مكسور العين في المضارع، ففيه تفصيل. ما التفصيل الذي فيه؟ أن المصدر الميمي في جميعها يكون مفتوحا، وأما الزمان والمكان فإن كان مكسورا فيكون كذلك مكسور، فتقول ما عرض للزمان والمكان وما عرض للمصدر الميمي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. مكسور العين في المضارع مثل عرض يعرض، مصدره الميمي وعلى مفعل، وزمانه ومكانه على مفعل. مثلا المصدر الميمي لعرض يعرض معرض، والزمان والمكان معرض. المصدر الميمي لصرف يصرف مصرف، والزمان والمكان مصرف. ولهم تفصيل في واوي الفاء المعتل اللام. المقصود هنا أن نهل مصدره الميمي وزمانه ومكانه على منهل، لأنه مفتوح العين في المضارع، والسياق يحدد هل هذا مصدر ميمي أو زمان أو مكان. قال: فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من أحاضة مجفل. فعبت شربت من غير مص. الشرب قد يكون رفيقا وهذا المص، وقد يكون تجرعا من غير مص وهذا هو العب. وهكذا تشرب الدواب والحمام. وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب، فإن الكباد بضم الكاف وجاء الكبد من العب، يروى هذا ولم يثبت. فعبت غشاشا، غشاشا أي شربا سريعا على عجل، ثم مرت كأنها مع الصبح ركب، الركب اسم جمع، الركب اسم جمع راكب. جموع التكسير لها أوزار مضطردة معلومة، ليس منها فعل مثل ركب وصحب وسفر الذي مر قبل بيتين، فهذا يقال فيه اسم جمع، وليس منها أيضا وزن فعل مثل همل، لذا لم يعدوه من جموع التكسير، هذا هو المشهور. من أحاضة علم على قبيلة، مجفل أي مسرع، يقال أجفل الظليم إذا أسرع. وآلفوا وجه الأرض عند افتراشه بأهدأ تنهيه، بأهدأ تنئيه سناسن قحلوا. وآلفوا أصحبوا وعتاد. ومنه في القرآن لإيلاف قريش، أحسنت، لإيلاف قريش، أعجبوا أي أعجبوا لإيلاف قريش لأجل عادتهم وإلفهم الرحلتين. وآلفوا وجه الأرض عند افتراشه، عند جعله فراشا، فهو يباشر الأرض بالافتراش، فليس هو من أصحاب الفرش الناعمة. بأهدأ أي بمنكب أهدأ فيه حناء مع شدة ثبات. تنئيه أي ترفعه عن الأرض. ويروى تنبيه، تنبيه يقال نبأ الشيء عنه إذا تجافى وتباعد وارتفع. تنبيه هذا فعل مضارع، ما ماضيه؟ ما ماضي تنبيه؟ أنآه؟ لا بالباء، أو أنبأه في إذا كان في نبأ، أو شيء قريب من هذا. ينبي، ينبي لو كانت ينبئ لكان الماضي أنبأه، لكن ينبي من ماضي نبأ، لا نبأ مضارعه ينبئ، نبأ لا ليس نبأ، حرف المضارعة مضموم، إذا الفعل رباعي. ينبي ما الماضي؟ نبأ ليس كذلك، نبأ مضارعه ينبئ، نريد ماضي ينبي. نعم نترك المسألة. أحسنت، أحسنت، أنبى، أنبى. فمعنى تنبيه ترفعه وتبعده، فهي بمعنى تنئيه، فهي بمعنى تنئيه، روايتان بمعنى واحد. سناسن، السناسن جمع سنسنة لواحدة غرز الظهر، حيث تلتصق رؤوس الأضلاع بالظهر. قحلوا أي يابسات، الواحدة قاحلة. يقول إنه يعتاد افتراش وجه الأرض فيعتمد عليها بمنكب ترفعه عن الأرض ضلوع يابسة. وأعدل منحوضا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب وهي مثل. وأعدل أقوم وأسوي منحوضا، هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير ظهرا منحوضا أي قليل اللحم، أو ساعدا منحوضا أي قليل اللحم. كأن فصوصه غرزه ومفاصله، الفصوص جمع فص بفتح الفاء وتثلث، وهو ملتقى كل عظمين. كأن فصوصه كعاب، الكعاب جمع كعب، وأصله العظم الناشز في العرقوب، ويقصد بها فصوص النرد التي كانوا يلعبون بها في الجاهلية، وهي عظام يشبه عظام مفاصله بها في الوزان والضمر. دحاها بسطها. ومنه في القرآن والأرض بعد ذلك دحاها، أحسنت، والأرض بعد ذلك دحاها. ما إعراب جملة دحاها لاعب؟ صفة. أحسن صفة. لماذا؟ وقعت بعد نكرة. وقعت بعد نكرة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وهي نكرة محضة. وقعت بعد نكرة محضة. دحاها لاعب أي عابث وهي مثل. مثل جمع ماثل بالمرتفع واللاصق ضد. يقال مثل فلان بين يدي الأمير إذا وقف معتدلا منتصبا. فعظام مفاصله تشبه هذه الكعاب في الانتصاب كأنه واحد منها. فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل فما ارتبطت بالشنفرة قبل أطول. فإن تبتئس تسوء حالا وتهتم وتغتم. ومنه في القرآن فلا تبتئس بما أحسنت. كانوا أحسنت بارك الله فيك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فإن تبتئس بالشنفرة هذا لقبه أم قسطل. أم قسطل علم على الحرب والقسطل الغبار والحرب تثير الغبار لذا قيل لها أم قسطل. فما اغتبطت ما مصدرية ظرفية. قال فما اغتبطت أي حسن حالها لوجود الشنفرة فيها. والمعنى فمدة اغتباطها بالشنفرة قبل ذلك أطول من سوء حالها. فمدة ارتباطها وحسن حالها بالشنفرة قبل ذلك أطول من سوء حالها. يقول إذا حزنت الحرب على فقد الشنفرة وغيابه عنها بعد طرد قومه له فإن مدة سرورها بوجوده فيها وحضوره فيما مضى من الزمان كانت أطول. يمدح نفسه بالشجاعة والبساطة في الحروب التي خاضها. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.